وسلم صلى الله عليه وسلم. واجعل والدينا في نعيم خالدينا، واسقهم حوض المعينا بالحبيب مولاي محمد. دمع عيني كم يسيل، وفؤادي كم يميل، دمع عيني كم يسيل، دمع عيني كم يسيل، وفؤادي كم يميل، كلما زف الرحيل زاد شوقي لي محبه.